قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. كان يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهم الإسلام فأسلم اليهودي، وكان يدنو من المريض ويجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله هنا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض. عيادة المريض هذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منهن يعوده إذا مرض. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بذلك ويفعله هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يزور أصحابه إذا مرض أحد منهم، وكان صلى الله عليه وسلم ربما زار غير المسلم إذا كان يرجو إسلامه، وإذا كان صلى الله عليه وسلم يؤمل أن يجعل الله سبحانه وتعالى في زيارته خيرا لهذا المريض. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما مرض عمه وحضرته الوفاة زاره صلى الله عليه وسلم وجلس عنده، وجعل يدعوه إلى التوحيد، ويدعوه إلى كلمة الإخلاص، ويدعوه أن يقول لا إله إلا الله، وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا إله إلا الله إذا كانت آخر ما يتكلم به المرء، فإن هذا يكون دخل في الإسلام، ومن دخل في الإسلام دخل في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، ولذلك حرص غاية الحرص على أن يقول عمه لا إله إلا الله. ولكن إذا سبق القدر وسبقت الشقاوة فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك حرص غاية الحرص. ولكن كان عنده بعض زعماء قريش فحالوا بينه وبين ذلك، يعني كانوا سببا للحيلولة، وإلا فهذا أمر قدره الله. فحاول، وكل من أراد أن يقول لا إله إلا الله قالوا: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو على ملة عبد المطلب. ولما مات على هذه الحالة تأثر صلى الله عليه وسلم وشق عليه ذلك، ووعد أنه يستغفر له وإن كان على هذه الحالة، فأنزل الله في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية ليست إليك، وإنما الهداية بيد الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم بيده الهداية التي هي هداية الدلالة والإرشاد، فهو يدل الناس ويرشدهم إلى الخير. أما قبول هذه الهداية، قبول الإرشاد وقبول الإسلام، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يهدي من يشاء، أن الله يهدي من يشاء، وأخبر أن نبيه نعم يهدي إلى الصراط المستقيم. فدعوته وهداية صلى الله عليه وسلم إلى الصراط، ولذلك لم تأتي هدايته صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا معدات بإلى. أما هداية الله فهي لا تحتاج إلى تعدية، ولذلك الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يهدي الله فهو المهتدي. أما هداية النبي إذا جاءت فهو يقول: إنك تهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي يهدي إلى الصراط، لكن لا يدخل هذا الصراط المستقيم إلا من كتب الله له الهداية والتوفيق والقبول. فالتوفيق والقبول بيد الله، والدلالة والإرشاد بيد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يدلهم على الإرشاد، ويدلهم على الخير، ويدلهم إلى التوحيد، فمن قبل منهم فقد سبقت له هداية الله، ومن امتنع ولم يقبل ذلك فهو لم يهده الله، ولو هداه الله لقبل ذلك. ولما النبي عليه الصلاة والسلام قال سأستغفر لك، أنزل الله سبحانه وتعالى في حقه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولو كان عمك، ما دام أنك تبين لك أنه مات على الكفر، مات على ملة عبد المطلب، فأنت لا تستغفر له، ولو كان قريب لك، ولو كان من أهل قرابتك، ما دام أنه مات على غير الإسلام فلا. ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلك إبراهيم خليل الرحمن ما نفعه أن يستغفر لأبيه آزر، فاستغفر له وما نفعه ذلك لأنه مات على الكفر. ولذلك قال الله مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومذكرا له بهدي الأنبياء من قبله، فقال له سبحانه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه. فتبرأ من أبيه كما في الآية الأخرى، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فلما أصر أبوه على الكفر وعلم أنه لم تنفع فيه الدعوة ولن تنفع فيه الدلالة ولا الإرشاد، تبرأ منه وتبرأ ممن معه وتبرأ من آلهتهم، وقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، لم يتبرأ من خالقه وإلهه. فذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام تسلية له وتطمينا لقلبه، وأن هذا شيء بيد الله ما هو بيد أحد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أعلم سبحانه بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها. وإلا فأبو طالب في شعره مما ما يدل على أنه معترف بدين الإسلام ومعترف بأنه حق ومعترف بصدق نبوة محمد وأنه لا يتطرق إليه التهمة ولا الكذب ولا الشك فيه، لكنه ما قبل، يعرف ذا ولا قبيلة. ولذلك يقول في بعض قصائده ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول أنا أعرف أنه حق وأعرف أن ما عليه محمد هو الحق وأعرف أنه صادق، لكن ما أبي الناس عيرونا ويتكلمون بي ويقولون ترك ملة عبد المطلب واتبع ملة ابن أخيه، فهذا اللي يمنعه من هذا. ولذلك يقول أيضا في القصيدة الأخرى لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فلولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لآمنت به إلى آخر ما قال. فهو بيّن أنه بس يخشى أن الناس يسبون وترك ملة عبد المطلب، فهذا الذي منعه من الإسلام، وإلا هو عارف الحق. فبعض الناس إذا سمع هذه الأبيات يقول أبو طالب مؤمن، لكن انظر إلى خاتمته، انظر إلى آخر ما كان منه، انظر إلى عند النزع وعند الموت ماذا كان آخر كلامه، كان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. وليس كل من علم شيء معناه أنه قابله مقتنع به، قد يعلم الشيء، اليهود يعلمون نبوة محمد ويعلمون صدقه ويعلمون أنه حق ولا اتبعوه، إبليس يعرف الله ويعرف أن الله خالقه، ولذلك سأله وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، ومع ذلك هو أعصى الخلق إلى على الله سبحانه وتعالى، يعصي الله ويعرف أنه رب ويعرف، وسأل الله أن ينظره إلى يوم القيامة وأنظر والله سبحانه وتعالى. فهل يقال أن إبليس أيضا مؤمن لأنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون واعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو ربه؟ ما ينفعه هذا، ينفعه إيمانه بالله فالعلم. وكذلك ورقة بن نوفل عنده من العلم، أمية بن ورقة رضي الله عنه لما سمع بخبر النبي آمن به وعرف أنه نبي، لكن أمية بن أبي الصلت درس الكتاب وعلم علم أهل الكتاب وآمن بالله وعلم أنه سيبعث نبي في مكة وكان ينتظر أن تحصل له النبوة هو بنفسه، فلما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم حسده وعاداه وقال وله أبيات كثيرة قصائد تدل على توحيده لكنه ما آمن بالنبي فلم ينفعه ذلك. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض أشعاره قال عليه الصلاة والسلام آمن لسانه وكفر قلبه، يقول ذلك بلسانه لكنه ما آمن بالنبي، حسد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به وهو يعلم أنه فهلي هو يعلم أبو طالب يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق وأنه نبي وأن دينه أصح الأديان، لكنه قال أنا ما آمن به لأنه ما أبي الناس يقولون ترك ملة عبد المطلب، ترك ملة أبوه، ترك ملة جده، ترك ملة آباؤه واتبع ملة ابن أخيه، أنا ما أبي هذا. هذا اللي منعه، ولذلك لما ما قال هو على ملة عبد المطلب. ولما إن النبي عليه الصلاة والسلام وعد أنه يستغفر له قال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذي قربى، ثم قال تسلية له وأن الأمر ما هو بيدك، الأمر بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله. فهو زاره لعله وحاول أنه يقول لا إله إلا الله حتى يدخل الجنة وامتنع من ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان غلام يخدمه بعض الأوقات يهودي، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه ودعاه إلى الإسلام ودعاه أن يسلم، فجعل الغلام ينظر إلى الرسول تارة وينظر إلى أبيه تارة، فقال له أبوه اليهودي أطع أبا القاسم، فقال آمنت بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفي على التوحيد، توفي على شهادتي أن لا إله إلا الله. ولما توفي قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة واروا أخاكم، خذوا هذا مسلم، خذوا لا تخلونه عند اليهود، قالوا أنتم اللي غسلوه وكفنوه ودفنوه مع المسلمين. فكانت زيارته صلى الله عليه وسلم خير وبركة عليه فدخل في الإسلام، وهذا قصد صلى الله عليه وسلم من الزيارة، لعل الله يهديه فهداه الله. ولما والآخر لما أنه ما كتب الله له الهداية ما بيد النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وكذلك كان يزور أصحابه رضي الله عنه، والإنسان في أن يترتب على ذلك فضلا عظيم إذا زار المريض ودعا له، وكان يقترب منه عليه الصلاة والسلام، وربما وضع يده على خده على خد المريض، وربما مسك يده عليه الصلاة والسلام ودعا له بالشفاء. هكذا ينبغي للمسلم، هذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فالنبي شرعها لنا بفعله وشرعها لنا بقوله، وإذا مرض فعوده، من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وينبغي أيضا تذكير المريض إذا رؤي عليه أمارات الموت أن يذكر بشهادة أن لا إله إلا الله، لكن ينبغي أن يكون بلين وبلطف، لأنه في تلك الحالة هو في حالة ضيق خاطر في غاية ما يكون من الضيق، وفي حالة ما يكون من تكدير البال، فينبغي أن تلاطفه ملاطفة ولا تزعجه ولا تدخل تأتيه بشيء يكره مخافة أن ينفر من هذا، فتكون خاتمة وخاتمة سوء. ولذلك قال العلماء رحمهم الله من آداب الزيارة أنك ما تثقل على المريض، وأنك تزوره ما تزوره كل يوم، يوم بعد يوم، وأنك إذا جلست عنده ما تطول عنده كثير، وأنك تسأله عن صحته ولا تذكر له الموتى ولا تذكر له مخافة أنك تحزنه، ولا ينبغي إلا أنك تذكر بالله وتذكر بالآخرة وتذكر شهادة لا إله إلا الله، فينبغي أن تأتي بها على أسلوب ما يكون فيه تنفيذ. فمثلا إذا رأيت منك مخايل الموت وهو في وعيه وفكره، فأن تذكر الله، تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو يسمعك ويقول مثل ما تقول، لكن لو أنك قلت له قل لا إله إلا الله، ربما حصل عنده شيء من رد الفعل، ربما أزعجته، لأنك معنا وتقول قل لا إله إلا الله أنت ميت الآن، كأنك تقول له كذا، فهذا لا ينبغي أن تأتي لهم من باب الأمر وتأمره. فهذا من الآداب التي نص العلماء عليها، أنه ينبغي إذا زرت المريض وأردت أن تلقنه الشهادة فأن تقولها وهو يسمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى إذا سمع منك هو يقول، ولا تأتي له بصيغة الأمر لئلا تزعجه ولئلا يفهم منك إنك عرفت إن فيه الموت، لأنه إذا كان هذا يزيد يضيق خاطره ويدخل عليه الحزن زيادة على ما فيه. فهذه من الآداب زيارة المرضى التي نبه العلماء رحمهم الله عليها. وعن هذا والتلقين الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، التلقين أنك تذكر الله عند المريض وتذكر التسبيح والتهليل وتشهد شهادة لا إله إلا الله، فهذا تذكير له بدون أنك تأمر وتقول قل، لأنك أنت ما تملك هذا منه. وكونك تقول وتستثقل عليه فربما خشيت يخشى يقول كل، ربما يقول لا، فيدخل في أمر عظيم ويموت على غير الشهادة. فلا تتسبب له أو تتسبب إلى، لا، يذكر الله عنده وتلاطف معه وقل له أنت الحمد لله اليوم أحسن من الأمس، تطيب اللي خاطره ولو مهم صحيح، لكن يدخل السرور على المسلم أنت أحسن أو كذا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله عن زيارة المريض ينبغي أن ينفس له في أجله. الزائر ما عنده تنفيس في الأجل، ما عنده لا مد الأجل ولا قصر ولا شيء، لكنهم يقولون تدخل عليه السرور الذي يحس فيه. مثلا فمثلا أنت اليوم لله الحمد أحسن، وجهك اليوم مسفر مهم مثل أمس أو قبل أمس، وصحك اليوم أحسن، وما شاء الله، وأنتم من الناس مثلا تطول أعماركم، الوالد ما توفي كذا وكذا والوالد كذا، أنت إن شاء الله تدخل عليه السرور اللي يدخل في حس بنشاط ويحس بسرور ويصير فيه رجع إن الله سبحانه وتعالى ويكثر الذكر، فتدخل عليه السرور بأي طريقة يكون، بأي أسلوب أنت تستطيعه، أي أسلوب تستطيعه أن تتعامل بهذه المعاملة اللي يدخل عليه السرور. ولا تنسى ذكر الله وشهادة لا إله إلا الله، لأنك تحاول مثل اللي بتصيد وشي برفق. فهكذا ينبغي للمسلم أن تكون معاملته لإخوانه المسلمين. نعم. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله، وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي. نعم، اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. هكذا ينبغي تدعو لأخيك المسلم إذا زرته وتقرأ عليه ما يتيسر من القرآن وتنفث عليه وتمسحه بيدك وتسأل الله سبحانه وتعالى اللهم رب الناس ارفع البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، فلا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى. فإذا قرأت من القرآن تسببت ودعوت الله سبحانه وتعالى، لعل الله يجعل في هذا بركة، لعل الله يستجيب منك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. ويقول اللهم رب الناس اذهب البعث واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قال اللهم اشف سعدا ثلاثا. وكان إذا دخل على المريض يقول لا بأس طهور إن شاء الله، وربما قال كفارة وطهور. وكان يرقى هكذا ينبغي هذا من ادخال السرور، لا بأس عليك، لا بأس، يعني الحمد لله أنت طيب ما في بأس إن شاء الله، طهور وكفارة، كفارة وطهور يعني يطهرك من الذنوب ويكفر ذنوبك وأنت إن شاء الله ما في بأس. فتدعو له بما يدخل عليه السرور، وأن الله يجمع له بين الأجرين، أجر تكفير الخطايا وأجر والعافية إن شاء الله. وهكذا. نعم. وكان يرقي من كان به قرعة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. وهذا في الصحيحين. نعم، هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي، وأكثر ما يرقيه من الجرح اللي في اليد، وأكثرها في المرض الذي يسمونها الناس الحزاء أو الحزات هذه. فكان النبي ربما رقى بهذه الكلمات فيبل صبعه عليه الصلاة والسلام ويضعه بالأرض ويمسح على الجرح، على محل الألم الجرح، ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. لأن ما هناك إلا الأرض ما عندها شيء ولا، لكن هذا من الأسباب، ولأن ابن آدم مخلوق من التراب، مخلوق من هذه التربة هي جسده، فلعل يكون فيها شيء من الشفاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع أصحابه، وربما قرأ عليه بالمعوذتين، وربما قرأ بسورة الفاتحة، وربما قرأ بآية الكرسي. هكذا ينبغي الإنسان يدعو لأخيه المسلم ويعمل ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بالآيات القرآنية التي فيها الدعاء وفيها الاستعاذة وفيها، لعل الله يجعل في ذلك شيء، فإنه لا شك إما يستجيب الله ويشفيه، ولا أقل الأحوال ينشرح صدر المريض وتشرح صدره ويستر بذلك. فهكذا ينبغي للمسلم يعامل أخاه المسلم. وهذا في الصحيحين، وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفا لا يرقون، وهو غلط من الراوي، ولم يكن من هديه أن يخص يوما بالعيادة ولا وقتا، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا. نعم، ما كان يخصص وقت الزيارة ما تكون إلا بعد العصر، أو ما تكون إلا مثلا في الصباح، أو ما تكون إلا في بعد المغرب، أو ما كان يخصص وقت عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه تختلف باختلاف البلاد وأحوال الناس، فربما في بعض البلاد الزيارة في النهار أنسب ولا تناسب بالليل، ربما إن بعض الناس الزيارة في مثلا أول الليل تكون أنسب له، وكذلك بالنسبة للأشخاص أنفسهم، ربما إن بعض الناس ما يناسبه الزيارة بالليل ولا تناسبه الزيارة إلا بالنهار، قد يكون بالليل ما عنده مثلا من يقوم يفتح لك الباب ويحصل عليه وكلفه، وفي النهار يكون عنده من يخدمه وكذا. فأنت تراعي حالة المريض سواء في الصباح أو في الظهر أو في بعد العصر أو بعد المغرب أو أي وقت من الأوقات ترى أنها مناسبة، فليس فيها تحديد من قبل الشارع صلى الله عليه وسلم. وكان يعود من الرمد وغيره. نعم، كان يعود عليه الصلاة والسلام المريض، سواء مريض بجسده أو مريضا بعينيه، فإنه كان يزور من به الرمد، والرمد هو المرض الذي يصيب العينين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انقطع من الخروج بسبب المرض يزوره عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان أحيانا يضع على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم أشفي، وكان يمسح وجهه أيضا، وإذا أيس من المريض قال. نعم، كذا صلى الله عليه وسلم يعامله، يمسح على جبهته، وربما مسح على وجهه، وربما مسح على صدره، وربما مسح على بطنه، ويدعو له عليه الصلاة والسلام. فهكذا فعله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يدخل عليهم السرور، ويعلمنا كيفية زيارة المرضى، ويعلمنا كيف نعامل أخانا المريض إذا دخلنا عليه بالتلاوة وبالقراءة عليه وبالتنفيس لأجله وبتوسيع خاطره. هكذا ينبغي الزيارة، ينبغي أن تكسب أخاك المسلم خير وسرور وراحة، أما أنك تدخل عليه وربما أنك تسيء إليه أو تذكره أو تقول والله مرضك هذا خطر أو مرضك كذا، هذا تسيء إليه، ومعنى أنك تأيس من نفسه وتزيد مرضه، هذا ما ينبغي. ينبغي يحاذر الإنسان أنه إلا أنه يدخل السرور على المريض، لأن إدخال السرور عليه هذا نوع من العلاج، إذا استر واتسع خاطره ساعد نفسه، وإذا حصل له انكماد وحصل له إزعاج يزيد مرضه. وإذا أيس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان هديه في نعم، هذا يسترجع النبي إذا أيس من المريض ورأى فيه مثلا حالة النزع، فكان عليه الصلاة والسلام يسترجع، لأن هذه مصيبة، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، عندما يصاب الإنسان بمصيبة، موت أخيه أو موت قريبه أو أي كان، فينبغي له أن يسترجع ويأتي بهذا الدعاء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا يحصل لك من الأجر والثواب أيضا بصبرك وتحملك ورد الأمر إلى الله، إن لله سبحانه وتعالى وإن إليه راجعون. فالله هو الذي خلقنا، وهو الذي يحيينا، وهو الذي يميتنا، وهو الذي نرجع إليه. وكان هديه في الجنائز أكمل هدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه. نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله كيفية زيارة النبي عليه الصلاة والسلام للمرضى وما كان يفعله وما كان يقوله، شرع الآن في بيان الجنائز، الصلاة على الجنائز واتباع الجنائز، لأن هذا من حقوق المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق المسلم تعوده إلى مرض وتشهد جنازته إلى مات، فهذا من حقوق المسلمين. فالنبي أمرنا بها بقوله وفعلها شرعها لنا بفعله صلى الله عليه وسلم. وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. الحي وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. وكان من هديه إقامة عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوال، وتجهيز الميت إلى الله تعالى على أحسن الأحوال، ووقوفه وأصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له، ثم يمشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه على قبره سائلين له الثبات، ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة، وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله، وأمر من حضر بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. ثم نهى عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث من لطم الخدود ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما بين المصنف رحمه الله هديه عليه الصلاة والسلام في زيارة المريض، بين هديه فيما يفعل بعد ذلك بعد موت المريض. فكان صلى الله عليه وسلم يحضر الجنازة، وكان يصف أصحابه ويصلي عليه فيكبرون 4 تكبيرات، وربما كبر عليه الصلاة والسلام 5 تكبيرات، وربما كبر أكثر من ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يكبر في الغالب 4 تكبيرات على الميت، ويدعو له، فيقرأ في الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، ثم يقرأ بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد الآخرة، ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ويسأل الله ويدعو لعموم المسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت وإنك على كل شيء قدير. هذا دعاء لعموم المسلمين. ثم بعد ذلك يخص الميت بدعاء له خاصة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من خطاياه كما ينقي ثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر له وارحمه، إلى آخر الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا فعله عليه الصلاة والسلام. ففي هذا دعاء للميت، ثم يتبعه حتى يدفن في قبره، ففيه أيضا انشراح صدر الأحياء اللي هم أهل الميت. إذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بهذه الدعوات ومشى معهم وحضر جنازته، أهله يسترون ويدخل النبي عليهم السرور ويخفف عليهم مصيبتهم. ثم بعد ذلك بعد الدفن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف ويقول لأصحابه اسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، لأنه يسأل في قبره من ربك ومن نبيك وما دينك، فيسأل في هذا، فتسأل الله أنه الله يثبته حتى يقول ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام فيقول. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذكر العلماء رحمهم الله أن التثبيت في الحياة الدنيا هو ذكر شهادة لا إله إلا الله عند الموت، هذا في الحياة، وبعد الموت تثبيته عند سؤال الملكين في القبر أن الله يثبته. فتسأل الله له التثبيت أن الله يثبته على القول الحق وعلى القول الثابت. فهكذا خلقه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كان لا يترك الموتى عليه الصلاة والسلام، بل يذهب إلى المقابر ويزورهم ويدعو لهم. فإذا دخل المقابر ما يطلب منهم شيء، ما يطلب منهم حاجات، يدعو لهم، هم اللي في حاجة. فكان إذا دخل صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فكان يأتي للمقابر ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يشد الرحل لزيارة القبور، لكن إذا كان ما يحتاج القبور اللي في بلدك تزوره وتدعو لهم وتسلم على من شئت، تسلم على أبويك، تسلم على أخيك المسلم، تسلم على قرابتك، كل واحد تخصه أيضا بسلام ودعاء يخصه. وإذا دخلت المقبرة على سبيل العموم تدعو لأهل المقبرة كلهم. فهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. فربما خرج وسط الليل إلى البقيع عليه الصلاة والسلام وجعل يدعو لهم، وربما ذهب إلى أحد وجعل يدعو لشهداء أحد. فكان هذا معاملته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، معاملته في الحياة، معاملتهم في المرض، معاملتهم عند الموت، معاملتهم بعد الموت. فكان عليه الصلاة والسلام خلقه أكمل الناس خلق، وكان عليه الصلاة والسلام لا يغفل عن شيء يمكن ينفع به أصحابه في أمر دينهم وفي أمر دنياهم وفي أمر آخرتهم، حتى بعد الموت ما كان يغفل عنهم صلى الله عليه وسلم. هذا خلقه، فينبغي لنا أن نتأسى بخلقه صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أن نقتدي به، لأن الله أمرنا بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة اقتدوا به، وهكذا ينبغي للمسلمين. وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه. النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا فيه، ولم يكن يتجزع، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يجزعه إذا مات قريبه أو مات ابنه. وإن كان عليه الصلاة والسلام جعل الله في قلبه من الرحمة والشفقة ما هي معروفة، فهو لما مات ابنه إبراهيم جعل يبكي لكنه ما يسمع له صوت، الدمع يخرج من عينيه ولا يقول إلا ما يرضي الله. فلذلك لما رآه بعض الصحابة والدموع تخرج من عينيه قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحسنون. لكن